رائحة سرور وقود للرب، ربنا يسر ويفرح بيها، لأن الخمر رمز للفرح. فلا تقدم ذبيحة إلا وعليها سكب من سكيب الخمر، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، محرقة مستمرة دائمة بداية اليوم ونهاية اليوم، كأن الإنسان في البداية بيقدم حياته لربنا وفي النهاية بيسلم حياته لربنا، ويقول له إن المحرقة دي محرقة دائمة. عشان كده كانت النار ما بتطفيش من على المذبح. يعني لو طلعنا سفر اللاويين اصحاح 6 نشوف ازاي ان النار دي ظلت مشتعلة ما بتطفاش خالص. في اصحاح 6 عدد 12 صفحة 164، لاويين 6 عدد 14 صفحة 164، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة. نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ ما تتطفاش. كان يقعد الخروف يتحرق من الصبح لحد بالليل تقدمة الصباح، وتقدمة المساء الخروف يتحرق من بالليل لحد الصبح. النار ما بتتطفاش من على المذبح، وده ليه معنى ان الغضب الالهي بسبب الخطية مشتعل، ومفيش حاجة تقدر تطفيه. لازم كفارة باستمرار، لان الانسان في كل لحظة يخطئ الى الله. يعني تخيلوا ربنا بيستقبل كم خطية في الثانية الواحدة، كم خطية من كم مليون واحد موجود في العالم، خطايا موجهة الى الله في الثانية الواحدة. ده الواحد لو قعد يحسب هو بيغلط قد ايه في حق ربنا، اللي هي عملية كبيرة قوي. يعني انا المتوسط اللي بغلط فيه في حق ربنا في الساعة كم مرة؟ نقول مرة بالفكر او بالنظر او باللمس او بالكلام او بالسمع، يعني 24 مرة في اليوم. تقول ما احنا بننام، حتى واحنا بننام بنغلط. يبقى كم مرة في الاسبوع؟ كم مرة في الشهر؟ 24 في 30، كم مرة في السنة؟ كم مرة طول ايام حياتك على الارض؟ رقم لا يتخيله انسان. طب كم مرة من ملايين البشر اللي وجدوا من ادم حتى نهاية الظهور خطايا موجهة لله؟ عشان كده ومع هذا ربنا محتمل كل شيء، بس كانت النار لا يمكن انها تطفأ من على المذبح. والاعجب من كده تعالوا شوفوا النار دي جت منين. لو طلعنا بردك سفر اللاويين اصحاح 9 اخر آية صفحة 170، لاويين 9 عدد 24، بيتكلم عن لما جهزوا الذبيحة هارون وموسى، يقول وخرجت نار من عند الرب واحرقت على المذبح المحرقة والشح، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. بداية النار اللي اتشعللت على المذبح كانت من عند ربنا، ما ولعهاش انسان، ما اشعلهاش موسى ولا هارون، لكن ربنا هو اللي نزل نار، وفضلت النار دي مشتعلة لا تطفأ، مشتعلة باستمرار ليل ونهار. حتى في ايام السبي الاولاني ولما اتخرب الهيكل، لما تروح تقرأ في سفر المكابيين يحكوا ازاي ان هم كان اول اهتمام ليهم ان هم يحتفظوا بالنار المقدسة ما تضيعش منهم، اخدوها وحطوها في حفر عشان تظل مشتعلة، ولما رجعوا للهيكل ولعوا منها مرة تانية. عشان كده كانت النار دي لا تطفأ، والنار دي كانت من عند ربنا، محرقة دائمة في اجيالكم عند باب خيمة الاجتماع امام الرب، حيث اجتمع بكم لأكلمك هناك. ومن هنا جت تسمية خيمة الاجتماع، مش لان الشعب بيجتمع ببعضه، لكن لان ربنا بيجتمع بالايه؟ بالشعب. لأكلمك من هناك، ادي هدف ايجاد خيمة او مكان معين لله. بالرغم ان ربنا قال للرب الارض وملؤها، يعني ربنا موجود في كل مكان، اي بيت تبنون لي السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تقدروا تبنهولي ارض كلها بتاعتي، لكن اصر انه يكون لي مكان مخصص، خيمة عشان يجتمع بيها مع الشعب يكلموا من خلالها، واجتمع هناك ببني اسرائيل فيقدس بمجدي. الآية دي خطيرة جدا، لازم تفهم معنى حضورك الكنيسة او معنى وجود خيمة الاجتماع في وسط الشعب وحضور الله. ربنا لما طلب بيت ليه مش لانه محتاج انه يسكن فيه او عايز حتة ارض ليه، لكن الهدف بالاكثر يختص بالانسان، عشان لما ربنا يحضر يقدس الانسان بمجد الله. فيقدس بمجدي، يعني كون ان الانسان يخش كده مجرد دخوله في الخيمة ينال عملية تقديس بمجد الله، زي ما هنشوف منظر حضور الله في الخيمة في وسط الدخان وفي وسط السحاب وفي وسط عمود النار، ازاي كان يقدس هذا الشعب. واقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه اقدسهم لكي يكهنوا لي في وسط بني اسرائيل واكون لهم الها. يبقى الهدف ان انا احل في وسطهم، ابقى في المركز وهم متلفين حواليا، هم مجتمعين حواليا. اصل مكان المركز بالذات زي ما هنشوف دلوقتي في خيمة الاجتماع ليه دلالة خاصة. ادي منظر الخيمة في النص في المركز، وشعب اسرائيل كل الخيام بتاعته ضربة حواليه، وليه تقسيمة معينة كل سبت ليه مكان الخيام بتاعته تتحط، لكن المهم ان خيمة الاجتماع في النص اسكن في وسطهم، يعني ربنا في النص في المركز. خدوا بالكم تملي ان نقطة المركز او الوسط كل الناس بتجري عليها، كل واحد يحب ان هو تملي يبقى اللي في المركز اللي في النص والكل متجمع حواليه، ولو معرفش يعملها دي يتعب ويحزن ويبقى حاله صعب قوي، كل الناس ملمومة حواليا انا المركز وهم حواليا، ولو ما قدرش يحققها بيحاول يحققها بطرق تانية. لاحظوها دي، يعني واحد في البيت مش حاسس ان هو في المركز، او واحد في الكنيسة مش حاسس ان هو في المركز والناس ملمومة حواليه، يقوم يعمل ايه؟ لاما يقعد يشتكي كتير ويقعد يقول ده انا ضعيف وانا غلبان وانا وانا، عشان يثير شفقة الناس فالناس تهتم بيه ويقع هو فين؟ في المركز. او ان هو يعمل مشاكل، يعمل خلافات، يعمل انقسامات عشان يظهر، لاما يثير الشفقة لما يعمل خلافات. لو رجعنا على حياتنا في البيت وفي الكنيسة وفي المجتمع هتبص تلاقوا الحتة دي تملي ظاهرة. امتى المشاكل تحصل في البيت؟ لما الانسان يحس ان هو مش في المركز. الانسان اللي كثير الشكوى ايضا ده انسان مش حاسس انه في المركز، يشتكي كتير عشان الناس تشفق عليه فيبقى في المركز، او يعمل مشاكل كتيرة عشان الناس تبصله فيبقى في المركز. لكن ربنا راح طلب نقطة المركز، قال لهم انا اللي هبقى في النص وكلكم تبقوا اللي حواليا. اصل لو ربنا ما بقاش في النص وهو مركز الدايرة بتاعتنا هتحصل مشاكل كتيرة والانسان هيفشل وهيتعب. لكن لو احنا حققنا ذواتنا في شخص المسيح الوضع يتغير. لما بيطالب المسيح الانسان اللي يجي يمشي وراه ويقول له انكر ذاتك، مش معنى كده ان المسيح عايز يعني يلغي شخصية الانسان او يخلي الانسان بلا كيان اطلاقا. يعني واحد زي الانبا انطونيوس ده كان عنده 300 فدان من اجود الاراضي الزراعية، يعني لو كان بصل ذاته وركز على نفسه وقال اهتم بالتلتمية واكون اسرة واكون عيلة كان يعمل تخليد لاسمه، لكن كان يخلد كم سنة على اقصى تقدير 50-60 سنة وبعد كده يتنهي ويتنسي. لكن شوفوا لما نسي ذاته الانبا انطونيوس في شخص الله قدر يحقق ذاته على اعلى مستوى. اسمه عمال يخلد لمدة 1600 سنة، 16 قرن من الزمن، لما ربنا ياخد المركز، لما ربنا يبقى في النص. فيعلمون اني انا الرب الههم الذي اخرجهم من ارض مصر لاسكن في وسطهم. وهنا يعلن ان هو الاله اللي جاي يعيش في وسط شعبه، يرعى احتياجات شعبه. عشان كده ربنا طلب مكان معين ومخصص ليه، بالرغم ان كل الارض ليه، لكن طلب تخصيص هذا المكان مش من اجل ذاته، لكن من اجل الناس، من اجل انه يقدسهم، من اجل ان هو يرعاهم، من اجل ان هو يبقى في وسطهم. عشان كده ما تستعجبوش لو طلعنا في سفر الرؤيا اصحاح 21 صفحة 419 في العهد الجديد، لما بيتكلم عن اورشليم السمائية او عن الملكوت يقول كده: ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة، لان السماء الاولى والارض الاولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. أدي منظر الملكوت اللي ما تحققش في العهد القديم، إن الشعب ما حطوش ربنا في النص، مدوش ربنا المركز. فقال ان في الملكوت ده حيتم، هو ده مسكن الله مع الناس، هو سيسكن في وسطهم، وهم يكونون له شعبا، وهم يكون لهم الها. اللي ما قدرش يتحقق في العهد القديم هيتحقق في اورشليم السمائية النازلة من عند الله. عشان كده كان هدف التخصيص قطعة ارض وخيمة لله، انهما يقدسوا بمجدي، وان العلاقة بين الله وبين الانسان تنفتح والرؤية تنفتح. يعني لما تقول لواحد، بتقول انا اعرف فلان، ايه معرفتك عن فلان ده؟ يدوبك معرفتي تتلخص في المقابلات اللي انا بقابله فيها، لكن هات فلان ده واسكن معاه، عيش معاه، نام معاه وكل معاه واشرب معاه، تلاقيه حاجة تانية. المعرفة اللي كنت تعرفها بمجرد لقاءات خارجية غير المعرفة اللي تعرفها عنه لما تسكن معاه، سواء بالحلو او بالوحش. لما المثل يقول كده: تعرف فلان، تقول له اه، يقول لك ايه؟ عشرته. عشرته يعني ايه؟ عشت معاه، كنت معاه. عشان كده المعرفة او العلاقة ما تنفتحش الا بالسكنة، وهو ده اللي جه عمله ربنا وحققه: أسكن في وسطهم. حينئذ تنفتح العلاقة بين الله وبين الإنسان. منظر الخيمة في وسط الخيام، منظر حضور الله في عمود الدخان. كان معنى حضور الله أن هم يلاقوا عمود الدخان أو السحابة من الدخان حل على الخيمة. والمنظر الثاني بالليل كان عمود السحاب ده في النهار، وبالليل كان عمود نار طالع من الخيمة من قدس الأقداس إلى السماء. ده كان علامة حضور الله، لأن كده الآية تقول: يسكن في السحاب، ولأن إلهنا نار آكلة. لكن تعالوا بعد ما تكلمنا عن هارون كرئيس كهنة وعن كهنوت هارون وأولاده، ونعمل مقارنة بينه وبين شخص السيد المسيح. عشان كده هنقرا شوية قرايات من رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع، عبرانيين 4 عدد 14 صفحة 356. ياريت كل واحد يبقى معاه كتاب مقدس، الأناجيل كتيرة. من الترجمات الحلوة لكلمة كاهن، عارفين قس يعني بريزبيتيروس يعني شفيع، وقمص غيموينوس يعني مدبر. لكن الترجمة اللاتينية لكلمة الكاهن تعني في ترجمتها لفظ حلو قوي اسمه باني جسر. باني جسر يعني الكاهن شغلته انه يبني جسر، جسر اتصال يوصل بين الله وبين الانسان. الكاهن هو باني جسر، وعشان يقدر يبني الجسر ده كويس لازم يكون على اتصال كويس جدا بالله، وفي نفس الوقت على اتصال كويس جدا بالانسان. العلاقة بينه وبين الله قوية جدا، والعلاقة بينه وبين الانسان قوية جدا، عشان يقدر يبني جسر صحيح، عشان يقدر يحقق علاقة اتصال بين الله وبين الانسان. هو الدين اي دين؟ معنى كلمة دين ايه؟ او اي دين بيتكلم، سواء يهودية، مسيحية، اسلام، بوذية، كنفوشية، برهما، اي حاجة من الاديان دي، ايه فايدة الدين او ايه عمل الدين؟ ايه عمل الدين؟ عايز يحقق ايه الدين ده؟ ايجاد علاقة بين الله وبين الانسان. كل واحد دي طريقة، بس هو الهدف عمل علاقة بين الله وبين الانسان. العلاقة بين الله وبين الانسان في اليهودية قامت على الذبائح، في الاسلام قامت على الفرائض، في المسيحية قامت على شخص المسيح، في البوذية قامت على شوية ممارسات، لكن هدف الدين اقامة علاقة. باني جسر. فيقول لنا في عبرانيين 4 عدد 14، كنا درسنا قبل كده الرسالة دي، لكن هقول لكم ملخص سريع عنها كده. يعني هو في العبرانيين ابتدى بولس الرسول يعمل مقارنة بين اشخاص العهد القديم وبين شخص المسيح. فمسك في الاول المسيح والملائكة في اول اصحاح، وبعدين ورى ان المسيح اعظم من الملائكة. ثاني اصحاح وثالث اصحاح عمل مقارنة بين المسيح وبين موسى، اعظم واحد فين؟ في العهد القديم. وراح مطلع موسى بكل عظمته، ان موسى خدام في البيت، لكن المسيح كان ايه؟ ابن في البيت، صاحب البيت. وبعدين ابتدى يعمل في اصحاح 4 مقارنة بين شخص المسيح وبين يشوع ابن نون، تاني واحد بعد موسى. ان كان موسى خرج الشعب، فيشوع هو اللي دخل الشعب الارض الايه؟ الموعد، ارض الراحة. فابتدى يعمل مقارنة بين المسيح وبين يشوع، ووصل ان يشوع دخلهم الراحة، لكن دول ما ايه؟ ما استريحوش. لان في عدد 8 في اصحاح 4 كده يقول: لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر، اذ بقيت راحة لشعب الله. يعني يشوع ما قدرش يريح. وبعدين ابتدى بقى يتكلم عن شخص السيد المسيح في عدد 14: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا وعونا في حينه. قال يشوع ما قدرش يريح الناس، دخلهم للراحة الجسدية، لكن المسيح اجتاز الايه؟ السماوات. وبعدين ده يربط المسيح، يقول: فإذ لنا، يعني المسيح ده ايه؟ بتاعنا. مش قال عليه كده في سفر أشعية: يولد لنا ولد؟ ولما الملاك جه بشر الرعاة في ميلاد المسيح قال لهم: ولد لكم. ان هذا الميلاد يختص بكل واحد، ان المسيح ده لكل انسان، مسيح العالم كله. لنا رئيس كهنة عظيم، مش زي هارون. هارون كان بيستمد عظمته منين؟ من شوية اللبس اللي بيلبسهوله، الذهب والرمان والجلاجل والزينة والاحترام، ده كان بياخد عظمته من كده، لكن هو في ذاته ولا حاجة، كانت الناس هي اللي بتعظمه. لكن المسيح كرئيس كهنة عظيم مش بياخد عظمته من الناس، لكن بياخد عظمته منين؟ من ذاته، من جوهره، من طبيعته. ده احنا لينا رئيس كهنة، ومش اي رئيس كهنة، رئيس كهنة عظيم. قد اجتاز، اجتاز يعني ايه؟ عبر، محدش قدر يوقفه. اجتاز السماوات يسوع ابن الله، لان هو ابن مالك. عشان كده فلنتمسك بالاقرار، تمسكوا بالحتة دي، الحتة دي خطيرة جدا، ما نسرحش فيها. عشان كده بولس الرسول وقف قال له فلنتمسك بالاقرار، يعني نتمسك بهذا الايمان، بهذا الاقرار، ان ليك رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات. طب بيعمل ايه رئيس الكهنة العظيم ده؟ هو لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. لو تفتكروا قلنا الكاهن معناه باني جسر، وعشان يبني جسر لازم يبقى ليه علاقة كويسة بالله، وليه علاقة كويسة بالايه؟ يعني يعرف الله كويس ويعرف الانسان كويس. شوفوا هنا الحتة دي تمت، يسوع ابن الله، يعني يعرف الله ايه؟ كويس. لكن في نفس الوقت مجرب مثلنا في كل ايه؟ خطية. يعرف الانسان ايه؟ كويس، يعني يعرف كل اللي بيتعب الانسان، ليه اعماق الانسان. عشان كده المسيح كان الوحيد اللي يقدر يبني الجسر صح، لانه هو الله وفي نفس الوقت هو الايه؟ الانسان. وبعدين يقول ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، لا ده قادر، قادر لايه؟ يرثي لضعفاتنا. عارف، عرفنا كويس وعارف الضعف اللي فينا كويس، بل مجرب في كل شيء مثلنا. المسيح دخل في اعماق التجربة لكل واحد متجرب. انت مجرب بايه؟ بالفقر، ما كانش ليه اين يسند ايه؟ رأسه. بالظلم، حاسس انك مظلوم، اللي في البيت ظالمينك، واللي في الشغل ظالمينك، وفي الكنيسة ظالمينك، يقول ظلم اما هو فلم يفتح ايه؟ بالألم. اعتقد ان محدش جاز الألم قد المسيح. بالاستهزاء، الناس بتتريق عليك، بتضحك عليك، استهزأوا بيه وتفلوا عليه. محدش مقدرك، ايضا هما مقدروهوش، بيتكلموا عليك. اتكلموا على المسيح وقالوا ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين، اكول وشريب خمر. اتكلموا على المسيح بكلام ردي. انت اي تجربة جربت بيها ايه؟ المسيح اتجرب بالخطية، ايضا المسيح جرب بالخطية. عشان كده المسيح يعرف اعماق الانسان. بس فرق بين تجربة المسيح وتجربتنا ان احنا في تجربتنا ما بنستحملش، يعني يقولوا كده في بريكنج بوينت، يعني الانسان ممكن يستحمل الم لدرجة معينة، لكن لو الالم زاد عن كده يحصل له ايه؟ ينهار، خش في شك، صدمة، ما يحسش بقى بعد كده، يزيد زي ما يزيد الالم، هو مش ايه؟ مش شاعر، خلاص ليه نقطة معينة للاحتمال وبعد كده ما يقدرش. بس خدوا بالكم بقى، المسيح كان ليه قدرة عجيبة جدا، عشان كده مفيش حد جرب زي ما المسيح جرب. المسيح لان كان ليه اعماق وقدرات كبارة جدا، اجتاز يخش، قدر يخش الاعماق، التجربة اعماق الالم، اعماق الخطية. لما واحد يبقى هدومه وسخة وتيجي عليها نقطة حبر ولا وساخة ما تفرقش، ما هو وسخ من الاول. لكن واحد كل هدومه بيضة وتيجي عليه نقطة حبر تفرق كتير، تفرق كتير. عشان كده المسيح دخل لعمق التجربة، وما من انسان جرب زي ما المسيح جرب. تفتكروش تجربة المسيح على الجبل دي كانت سهلة؟ احنا ساعات نجرب لكن لما التجربة تشد علينا نروح واقعين. يعني واحد يجي يجرب بالشهوة ليه قدرة احتمال يقاوم مرة اتنين تلاتة وبعد كده يروح واقع. لكن المسيح قاوم للنهاية، كان ليه قدرة ان هو يقاوم، قاوم الشهوة. عشان كده يقول قادر ان يرسي لضعفاتنا، لان المسيح دخل لاعماق التجربة. والمثل تملي اللي احب اقوله، لما واحد يروح يزور واحد عيان يقول له يا عم دي حاجة بسيطة، انت بتتدلع، والتاني عمال يتوجع يقول له اسكت، اصل انت ما ايه، ما جربتش، ما تعرفش اللي فيا. لكن ما نقدرش ننطقها للمسيح، ما نقدرش ننطقها للمسيح، لان المسيح وصل الى اعماق اعماق التجربة. عشان كده رئيس الكهنة هذا قادر ان يرسي لضعفاتنا، وينبه بولس الرسول ويقول خدوا بالكو، اتمسكوا بالحتة دهية، فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عامة وعونا في حينه. نجد رحمة ونعمة وعونا في ايه؟ في حينه، في وقتها. يقدر يلقطك في الوقت المعين، يقدر يسندك قبل ما تموت، قبل ما تنتهي، قبل ما تفشل، لو انت تمسكت برئيس الكهنة هذا، لو انت مسكت في رئيس الكهنة هذا. عشان كده تجربة المسيح، وان المسيح قدر ان هو يجوز اعمق اعماق التجارب اللي بتمر بالانسان، ولدت في المسيح ثلاث حاجات. اول حاجة حصلت في المسيح نتيجة انه دخل اعماق التجارب عنا، ان بقى المسيح يقدر يتعطف علينا، قادر ان يرثي لضعفاتنا، عارف الضعف بتاعنا كويس، عشان كده بيعطف علينا. بعكس الاديان اللي كانت ظهرت، او الفلسفات او المذاهب اللي ظهرت في القديم، يعني جماعة زي الرواقيين كان عندهم نظرية كده اسمها الاباشية. النظرية دي بتقول ايه؟ ان الاله لا شعور له، يعني ربنا ده لا بيفرح ولا بايه ولا بيحزن، متجمد، مفيش حاجة تفرحه ومفيش حاجة ايه تحزنه. عشان كده الاله ده منفصل عن الناس، لا تهمهوش، ناس تتعب ناس ما تتعبش، لا هو بيحزن ولا هو بايه بيفرح، ملوش احساس، ملوش شعور. او الابقوريين قالوا لا، ربنا ليه شعور، بس ربنا فرحان تملي، والفرح بتاعه اللي موجود تملي ده بيخليه ما يبصش للانسان، هو منعزل عن الانسان، هو مكتفي بذاته، ملوش دعوة بالانسان، يتعب يشقى هو فرحان، ملوش دعوة بالانسان، فصل الانسان على الله. وفي اليهودية ظهر الله يهوى النار الاكلة اللي محدش يقدر يقرب، لكن في شخص المسيح بنى التعطف، رئيس كهنة قادر ان يرثي لضعفاتنا، قادر ان يرثي لضعفاتنا. مش بس يتعطف علينا، لكن ايضا يظهر رحمة في معاملته معانا. يجي واحد يقول لربنا انا تعبان، انا مجرب بالالم، يقول له انا عارف، انا كنت مكانك، انا مجرب بالخطية، انا عارف، انا كنت مكانك، مجرد بالظلم، انا عارف، انا كنت مكانك، عشان كده هرحمك. العطف ده يولد رحمة، واللي صرخ بيها ربنا في العهد القديم لما ما قدرش الشعب يفهم، قال لهم اريدوا رحمة لا ذبيحة. كل ده خلاه بقى عطفه ورحمته خلا يقدر ان يعين المجربين، يقدر. عشان كده هو يقدر يعين الانسان اللي متجرب، يقدر يرفعه فوق التجربة، فوق الألم بتاعه، يقدر أن يعين المجربين. في إصحاح 5 في العبرانيين يقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. بعدين ابتدى يعمل مقارنة بين المسيح كرئيس كهنة وكهنة العهد القديم. ففي ثلاث شروط لرئيس الكهنة. أول شرط إن هو يكون إيه؟ مأخوذ من الناس عشان يبقى عارف ضعف الناس وجهل الناس لأجل الناس فينا لله علشان ربنا، ومحدش ياخد الوظيفة دي إلا اللي مدعو من الله زي ما كان هارون أيضا. ابتدى يعمل مقارنة بين المسيح وهارون، وبعدين يقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. الشخصية اللي ظهرت في العهد القديم، وعارفين القصة ان ابراهيم لما دخل الحرب علشان يخلص لوط ابن اخوه ورجع منتصر من الحرب استقبله ملك، وكان ملك مدينة اسمها سليم اللي هي اورشليم، اسمه ملكي صادق، وقدم له تقدمة من ايه؟ خبز وخمر، وبارك ابراهيم. فقام ابراهيم اخد عشر كل حاجة من الحاجات اللي كسبها من الحرب وراح مقدمها لمين؟ لملك ايه؟ صادق. بس قال ان المسيح مش على رتبة هارون، مش على طقس هارون، لكن المسيح على رتبة ملكي صادق. ليه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي في اصحاح 6 اخر آية عدد 20، عبرانيين 6 عدد 20 يقول حيث دخل يسوع كصادق لاجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد. طب مين هو بقى ملكي صادق؟ لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء، المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول إن المسيح دخل كصادق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق، مش على رتبة هارون، لانه هيتكلم عن هارون دلوقتي بعد ما يدي لمحة عن ملكي صادق. وكلمة كصادق في الترجمة اليونانية بتاعتها ككشاف. عارفين فريق الكشافة لما بيروحوا يستكشفوا مكان جديد لازم في واحد يتقدم الاول. ليه؟ عشان لو في خطر يسيب واحد ما يسيبش الايه؟ المجموعة. هيكتشف الطريق ويقول لهم تعالوا كشاف. فالمسيح عمل نفس الحكاية، دخل في الخطر هو الأول، أمن الطريق وفتح الطريق وقال للناس إيه؟ تعالوا. عشان كده يقول دخل كصادق لإيه؟ لأجلنا، أمن لنا الطريق. طب أمن لنا الطريق كملكي صادق. وبعدين يقول ملكي صادق اللي ظهر في العهد القديم ده ما كانش ليه أب ولا أم ولا إيه ولا نسب، لكن إزاي خد الكهنوت؟ لأن معروف إن الكهنوت في العهد القديم بقى في عيلة مين؟ هارون. ولما تقرا سفر نحميا وعزرا عشان الواحد يستحق ان هو ياخد الكهنوت المؤهل الوحيد بتاعه ان ابوه وامه يكونوا من عيلة هارون. ده المؤهل الوحيد. حلو وحش مش مهم، لكن لازم يثبت انه ليه نسب كهنوتي. عشان كده نحميا لما رجع من السب، الناس اللي كانوا من عيلة هارون وما قدروش يثبتوا اثباتات رسمية انهم من نسل كهنوتي، ابعدهم عن الكهنوت. كان شرط يبقى الكاهن من اولاد هارون ابوه وامه من نسب بتاعه. فقال ملكي صادق ده ما كانش من نسب الايه، لا ابوه ولا امه، بلا نسب. وبعدين يقول لا بداءة ايام له. ظهر كده فرق في الكتاب المقدس، ما تقلناش اتولد امتى ولا اتولد فين ولا من عيلة ميت ولا حاجة، ولا نهاية ايام. كان تملي في الكتاب المقدس لما واحد يقول تقول مات وايه شبعان ايام، لكن ده لا جاز له سيرة ولادة ولا سيرة ايه موت ولا سيرة نسب، مين ابوه وامه ما نعرفش. لكن ملكي صادق استحق الكهنوت ليه؟ وليه ابراهيم عشر له؟ ليه استحق الكهنوت؟ اصل ملكي صادق استحق الكهنوت مش بالنسب، لكن استحقه بايه؟ ببره الشخصي، ببره الشخصي. عشان كده يقول ملك البر ملك الايه السلام، ملك البر ملك السلام. استحق ان هو يبقى رئيس كهنة ببره الشخصي، لان السيد المسيح نفسه طلع من سبط يهوذا، وسبط يهوذا ملوش دعوة بالكهنوت لان هارون كان من سبط ايه لاوي. طب المسيح خد كهنوت بايه؟ ببره الشخصي. المسيح لا بداية ايام له ولا نهاية ايام، مشبه بابن الله، وجه الشبه بين الاثنين. وبعدين ابراهيم ابو الاباء وطى راسه قدام مين؟ ملكي صادق، وخد البركة من ايه؟ ملكي صادق. دكتر من كده عايز يثبت ان كهنوت ملكي صادق اعظم من كهنوت هارون، ان الاكبر يبارك الايه الاصغر. وملكي صادق بارك مين؟ ابراهيم اللي كان في صلبه هارون واولاده. ده اكتر من كده ان ابراهيم دفع العشور لملكي صادق، يعني كأن لاوي بكهنوته دفع العشور لمين؟ لملكي صادق، ان ملكي صادق اعظم. عشان كده في اصحاح 7 عدد 11 يوضح بقى الحكايه دهية. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذا الشعب اخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجه بعد الى ان يقوم كاهن اخر على رتبه ملكي صادق ولا يقال على رتبه هارون؟ لانه ان تغير الكهنوت فبالضروره يصير تغيير للناموس ايضا، لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط اخر لم يلازم احد منه المذبح. المسيح طلع من سبط يهوذا اللي محدش كان قريب من المذبح ايه منه. فانه واضح ان ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن اخر، قد صار ليس بحسب ناموس ووصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق أو على طقس ملكي صادق. وإحنا عارفين أن ملكي صادق كان طقسه تقدمة الخبز والإيه والخمر، زي المسيح تقدمة بتاعته خبز وإيه وخمر، على مثال ملكي صادق. المسيح ما قدمش ذبائح دموية، لكن المسيح قدم خبز وخمر، والخبز والخمر تملي إشارة للشبع والفرح. خبز يعني شبع وخمر يعني إيه؟ فرح. وده المسيح اللي بيقدمه، خبز وخمر، بس بيقدم للنفس اللي راجعة من الحرب. إبراهيم ما قدرش ياخد من الخبز والخمر ده إلا بعد ما رجع من الحرب إيه؟ وانتصر. وبعدين ابتدى يعمل ايضا مقارنة بين المسيح وان كهنوت هارون ده ولا حاجة. ف انه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها، فان الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله في عهد جديد مش قايم على كهنوت هارون، عهد افضل. وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم، يعني الكهنة بتوع هارون ما كانش بياخدوا قسم من ربنا، لكن المسيح يقول له اقسم الرب ولم يندم انك انت هو الكاهن الى الايه الابد، مزمور 110 على رتبة ملكي صادق، لانه اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، واما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب ولن يندم انك انت الكاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. المسيح بقى ضامن عهد افضل، لان المسيح ضامن ربنا وفي نفس الوقت ضامن مين؟ الانسان. عشان كده العهد اتحقق في المسيح. زمان كان في عهد بين الله والانسان، لكن الانسان نقض العهد. ام ربنا كمان عمل ايه؟ هم لم يثبتوا في وصاياي وانا اهملتهم يقول الايه الرب، لكن جه المسيح ضمن الانسان وضمن الله، عشان كده بقينا في عهد افضل. يا ريت نفهم الحته دي ونقدرها. الذبيحه دي تملى تبقى منين؟ من الحيوانات. القربان ده يبقى منين؟ من الخبز او من النبات او من الاكل. لكن هما الاثنين القربان والذبيحه ممكن يطلق عليهم لفظ تقدمه، شيء بيقدم تقدمه. فكان الشرط في الذبائح اللي تقدم فيه ثلاث شروط مهمين جدا. اول حاجه انها تبقى من الحيوانات الطاهره. يعني ايه الحيوانات الطاهره؟ فاكرين لما كنا في سفر التكوين ربنا قسم كده الحيوانات لنوعين، حيوانات طاهره وحيوانات غير طاهره. طب كان على اي اساس دي طاهره ودي غير طاهره؟ او ليه سمى دول طاهره ودول مش طاهره؟ كويس، طب ده كان يتعمل له ايه يعني؟ بالظبط، حيوان الطاهر هو المسموح باكله، لكن الحيوان الغير طاهر هو الغير مسموح بايه باكله. فكان لازم الذبيحه اللي تقدم اولا تكون من الحيوانات الطاهره، اي التي يسمح باكلها، لان المسيح كده بعد 2000 سنة او بعد كذا 1000 سنة هيجي يقول من ياكلني يحيى ايه بيا، لازم تتاكل. تاني حاجة لازم الذبيحة دي تبقى بلا عيب، يقعدوا يفحصوا فيها تبقى بلا عيب، يعني مش ناقصة ودن، مش ناقصة عينين، مش ناقصة رجلين، مش مكسورة، مش مردودة، ما فيهاش تشوهات، تبقى بلا عيب ما فيهاش نقص. لان زي ما هنشوف ان كان اللي يقدم الذبيحة يحط ايديه على ايه؟ على راس الذبيحة. فمعنى ان الحيوان اللي هيقدم عنه بلا عيب، كأن الراجل لما بيجي يحط ايديه عليها انه كده عنده ايمان ان ربنا هينظر اليه في عدم عيب الذبيحة، مش في عدم عيبه هو، ده هو كله ايه عيوب، لكن هو جاي يحطط ايديه على الذبيحة بتاعته عشان ربنا يبصله مش في استحقاقاته الشخصية، لكن يبصله في عدم عيب الذبيحة اللي ايه اللي بيقدمها. عشان كده لو كانت الذبيحة فيها عيب بقى ما تنفعش، زي السيد المسيح الذي كان بلا ايه بلا عيب، من منكم يبكتني على خطية. وكان فايدة الذبيحة حاجتين، انها تغفر الخطية، وتاني حاجة تنجي من حكم الموت. تغفر الخطية وتنجي من حكم الموت، لانها هتموت بدل الانسان اللي بيقدمها. ثالث شرط في الذبيحة غير انها من الحيوانات الطاهرة وانها بلا عيب، انها لازم تبقى حيوان غير عاقل. ما كان ممكن يقدموا ذبائح من الانسان، لا ما ينفعش، لازم حيوان غير عاقل. ليه؟ لان العقل هو اصل كل ايه خطية. فالحيوان غير عاقل، عشان كده الحيوان غير قابل للخطية، ما بيغلطش، ما بيغلطش لانه ما بيفكرش. وسبب خطية، أي خطية بيعملها الإنسان تملي هو الإيه؟ فكر. أول بداية للخطية في الإنسان الفكر باستمرار. وده كان إشارة خطيرة، مش لأن المسيح كان غير عاقل، لا، إشارة أن المسيح غير قابل للخطية. أخذ جسد الإنسان، لكن هذا الجسد غير قابل للإيه؟ للخطية. لا يخطئ، من منكم يبكتني على خطية. فدول ثلاث شروط الرئيسية في أي ذبيحة: إنها من الحيوانات الطاهرة، إنها تكون بلا عيب، ثالث حاجة غير عاقلة. وبعدين يجيبوا الحيوان أيا كان نوعه وأيا كان نوع الذبيحة دي، ويتقدم اللي جاي ويحط إيده على راسه. كانت ذبيحة خطية، يعترف بخطيته على رأس الايه؟ الذبيحة اللي هتقدم دي. ونفس الفكرة لمحها أشعياء النبي من زمان، لما ترجعوا لأشعياء 53 الإصحاح المشهور بألام المسيح مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا، يقول كده: وضع عليه اسم جميعنا، هو حمل خطايا ايه؟ كثيرين وشفع في المذنبين. ربنا اتحط عليه خطايا. والأجمل من كده، لو كنتوا بتتابعوا في قراءات أسبوع الآلام يوم خميس العهد بالليل، لما المسيح كان في جثماني وراحوا يقبضوا عليه، يقول كده متى ومرقص ويوحنا تعبيرات لطيفة قوي، إنهم لما جم يقبضوا على المسيح يقولوا إيه؟ وألقوا عليه الإيه؟ الأيادي. حطوا أيديهم إيه؟ على المسيح. بالضبط نفس المنظر. هم عملوها من غير ما يفهموا، عملوها من غير ما يفهموا، لكن كان في معناها ان هم بيحطوا خطيتهم على مين؟ على المسيح. وضعوا عليه الايادي، القوا عليه الايادي، بالضبط زي ما بيجي يعترف ويحط ايده على راس الذبيحة. فقالوا تجيبوا عند باب خيمة الاجتماع وتذبحوا، وتأخذ في عدد 12 من دم الثور، وتجعله على قرون المذبح بأصابعك، وسائر الدم تصبه إلى أسفل المذبح. يعني الأول على قرون المذبح، وكنا اتكلمنا على الأربع قرون دي وإيه معناها وإيه ثباتها ومنين بتستمد قرون المذبح قوتها، وقلنا من ضمن الحاجات اللي بتستمد قرون المذبح قوتها الدم اللي مرشوش إيه عليها، وكان كل اللي يمسك في قرون المذبح ينال الايه؟ براءة. لكن بعد ما يدهن قرون المذبح يقول تجيب بقية الدم وترشه او تسكبه حوالين المذبح، واربطها لكم بمنظر حلو للمسيح لما كان في بستان جثماني. بستان جثماني ده كان في حتة اسمها ايه؟ لا، الجلجثة دي كانت في الناحية التانية دي اللي اتصلب فيها، لكن جثماني كان مشهور في وادي اسمه وادي قدرون. وادي قدرون ده لما ترجعوا للمحة التاريخية بتاعته كان ليه موقف معين، والمسيح بسبب وادي قدرون ده صرخ وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. ايه بقى حكاية وادي قدرون؟ كان في الهيكل بتاع اورشليم الاف الاف الذبايح بتذبح كل يوم، ويترش دم الذبيحة الكاملة حوالين الايه؟ فتخيلوا منظر كمية الدم اللي موجودة. فعملوا مجرى او قناة من المذبح اللي في هيكل اورشليم تجري وتصرف فين؟ في وادي قدرون. صرف دم الذبائح الكتيرة في وادي قدرون. فتخيلوا المسيح وهو في بستان جثماني، وكان اليوم ده 14 نيسان، يعني اليوم اللي القمر فيه ايه؟ كامل بدر. وكان ضوء القمر بيتعكس على دم اللي ماشي، والدم ده بتاع ذبائح الخطية. عشان كده صرخ المسيح وقال نفسي حزينة جدا حتى الايه؟ الموت. منظر مرعب جدا. كل الذبائح، الاف الذبائح اللي كانت بتقدم بكمية الدم الفظيعة اللي بتجري زي بحر، شافها المسيح في وادي قدرون وهو في بستان جثماني. وبعدين يقول له تأخذ كل الشحم الذي يغشي الجوف وزيادة الكبد، ده الغشاء اللي على الكبد من فوق، اغلب الترجمات بتقول ان هو الحجاب الحاجز او الغشاء البروتوني، ياخده وياخد الكليتين والشحم